that Michael would get. We need the system to be young. Hey, you will get it, where is it, if you have something. عادية جدا. بص بقى دياجنوزس كل البراجراف ده اس بي 4 واشتري دماغك. بس يقعد يقول لك ايه بقى والله الانس بيبقى جراديوال ويبقى العيان. اصل بص يا اولاد في سؤال, هو ليه البني ادم سخن في النيمونيا وليه حصل له سيمتومز في النيمونيا وخلافه؟ ده حاجه انفلاماتوري. دايما اعرفوا القاعده دي, اي انسان اميونو كومبرومايز الانفلاماتوري رياكشنز عنده تبقى قليله قليله. تلاقي المريض ما يتخنش قوي, ما بقاش عنده يعني البلوريزي واضح حاجات, بس مش مهم يعني. وفي الاخر انفستيجيشن واكس راي والبلاد بيكتشر توتال ليكوسيتيك كاونت كلام كله فارغ. بس هنا انا عايز اكتب, عايز ازود سطر انك انت تو انفستيجيت, هنا to investigate the cause of diminished immunity. يعني انا مثلا لما يجي لي واحد طلع عنده CMV نيمونيا, ما عودش انا ابدا, انا بقى ما عودش ابدا انا انتي فايرال كده, لا. طب هو جاله CMV نيمونيا ليه؟ ما تدور يا ابني يطلع الواد اتش اي في مثلا. طب هل عملت الانفستيجيشن دي؟ بس خلاص. والتريتمنت كالمعتاد انتي بايوتيك. هو ايه العلاج؟ انتي بايوتيك, انتي بايوتيك خلاص يعني, او انتي فايرال او انتي فانجل وبس. على كده يجي بقى بتاع كده اسمه نيموسيست كرينيال. ده فانجس, ده فانجس. هذا الفانجس يعمل ايه يا اولاد؟ يعمل ايه الفانجس ده؟ ده يعمل نيمونيا بس في واحد اميونو كومبرومايز قوي قوي وعلى راسهم الاتش اي في. العيان يجي بكف وديسنيا بس بيخش في ادلت ريسبيراتوري ديستريس سندروم اللي هو الاي ار دي اس, وطلع منه سهم ويكتب ريسبيراتوري فيلير. يعني تبقى حاجة صعبة جدا, ما تعرفش تشخصه. يعني تشيست اكس راي يقولك بتبقى اللنج فيها باي لاترال بالمونري انفلتريشن كده, انما عايز ديفينيت مش سبيوتم, لنج بايوبسي. وكلمة لنج بايوبسي هنا مكتوب ترانس برونكيال. يعني ايه يا دكتور؟ يعني انا بدخل المنظار جوه البرونكيال تري, حلو, واجي وانا جوه البرونكيال تري تلاقي في نيدل تطلع من المنظار تروح خارمه الوول بتاع البرونكس وتروح داخله في اللنج بارينكما. يعني دخلت بالمنظار جوه البرونكيال تري, وانا جوه بقى البرونكيال تري مين اللي بره؟ اللنج بارينكما. يروح مطلع نيدل ويروح خارم الايه؟ الوول بتاع البرونكس, ويخش ياخد بايوبسي ويشوفه تحت الميكروسكوب. اهم حاجه ان العلاج هو الايه؟ السوتريم. العلاج ايه؟ اللي هو السوتريم, اللي هو اسمه ايه عندكم؟ السوبريم, اللي هو ايه؟ تراي مي سوبريم وصلفه مسكسسفول. مش لازم تبقى عارف الدوس قوي يا سيدي, بس تبقى عارف ان السوبريم الدواء العبيط ده, السوبريم ده لو عبيط خلي بالك يعني دلوقتي, يعني شد حلو الايام دي, شد حلو جامد بسبب موضوع اتش اي في دوت. الناس بقى يجي لهم نيموسيست كرينيال كتير of choice supreme infusion حقن. ما تستخدمش لك الحكاية دي دلوقتي الانفيوجن. نوزوكوميال نيمونيا يعني هوستل اكواير نيمونيا. ايه نوزوكوميال يعني؟ لازم المريض يا اولاد يكون دخل المستشفى وقاعد 48 ساعة على الاقل. يبقى المريض اللي يخش المستشفى كويس، في ناس كتير جدا كده خلي بالك يبقى داخل عشان حاجة تانية خالص، يعدي 48 ساعة 72 ساعة لا الراجل عنده شيست انفكشن. طب جات له منين؟ احتمال من المستشفى، بس لازم تبقى ايه؟ يكون عدى على المريض 48 ساعة على الاقل في المستشفى. طبعا هو حاطط بقى شوية حاجات. طب ايه اللي بيخلي المستشفى سورس اوف انفكشن؟ خليك بقى معايا يا دكتور، يعني سيبك من المكتوب ده عشان بس عايز اوضح لك نقطه في حكايه المستشفى. بص دلوقتي يا دكتور، اللي بيخش المستشفى ده مثلا ممكن يبقى هو اصلا ايه؟ هو اساسا دايابيتك مثلا، فسهل ان هو يبقى ايه؟ انفكتد، وياخد هو الانفكشن ويرش الانفكشن على حواليه. ما في سرير جنب سرير جنب سرير، خلي بالك الراجل دخل المستشفى فاضطرينا نديله كورتيزون كورتيكوستيرويد لمرض ما، ده نوع من الاميون سبريشن. خد سايتوتوكسيك دراج جوه المستشفى، هذا نوع من الاميون سبريشن. المريض لما دخل المستشفى ركبنا له كانيولا، حطنا له قسطره، حطنا له اندوتراكيال تيوب، دخل العمليات، حصل له اسبيريشن في العمليات من اي حاجه من هذا القبيل، الماسك بتاع الاكسجين، الفنتليتور اللي في المستشفى، المستشفى مليانه اورجانيزم يا جماعه، مليانه عشان تبقى عارف. خلي بالك وفي نقطه هقول لك عليها تاني دلوقتي. انا المستشفى دي بص تلاقي كده الجو بتاعها كله مش حلو، خلي بالك عشان كده ده لازم يعملوا ايه؟ لازم المستشفى تتنظف تنظيف جامد، الحيطان تتنظف والارضيه تتنظف ومطهرات وبلاوي، ولازم يبقى فيه تهويه جيده جدا، وفي اماكن المفروض تبقى في المستشفى خاليه من اي اورجانيزم مفروض، واخد بالك انت ازاي؟ فالعمليه صعبه جدا. خلي بالك بقى تلاقي الراجل يخش المستشفى عيان، فيروح حاصل له ايه يا دكتور؟ المستشفى فيها اورجانيزمز كتيره، العين اللي جنبه، الكانيولا الملوثه، القسطره، اي حاجه من المستشفى، فبسهوله ممكن يحصل له حاجه اسمها ايه يا اولاد؟ نيزل او نيزوفارينجيال كولينايزيشن. نيزوفارينجيال ايه؟ كولينايزيشن. خلي بالك. طب العيان، خليك بس معايا، العين اللي حصل له نيزوفارينجيال كولونايزيشن ده يعني بقت النيزوفارينكس بتاعه مليان ايه؟ بكتيريا. ممكن ده يضره هو، وممكن يبقى هو كمان يبقى سورس اوف انفكشن للاخرين. وخلي بالك المريض ده انسان مش عارف يكح، يمكن عنده جرح مخليه مش عارف يكح، بيحاول يكتم العطسه بتاعته. خلي بالك العطس ده جميل، لما يجي لك فرصه تعطس جامد اعطس بعمق، طلع بلاوي يا ابني. بس على جنب يعني. انت واخد بالك؟ فالدكتور النيرس ممكن يبقى عندهم كولونايزيشن في نيزوفارينكس. بس الدكتور ده هيلثي والنيرس هيلثي، ممكن ما يحصلش اي مشكلة معاهم، بس هما يبقوا سورس اوف ايه؟ انفكشن. ياما ناس دخلوا المستشفى، وعشان كده انا عايزك دايما ترفض هذا المبدا لما تقابل العيانين دول. هيقول لك والله يا دكتور انا حبيت اخش المستشفى كده اقعد كام يوم كده اعمل تشيك اب كده واشوف اخباري ايه. لا لا لا، في ناس كده بقى ما المستشفى زي الفندق، خلي بالك في فندقه. ايوه بس مش في المستشفى، انت عايز تعمل تشيك اب ما تروح يا اخي اتهب بيعمل الانفستيجيشن من بره واخرج في روح في داخل بعيد. لا انا عايز اقعد كام يوم كده. طب اقعد، في ناس دخلوا وقعدوا ما خرجش يا دكتور، داخل على رجله ما خرجش، هي ديتها نيمونيا بس. يعني خلي بالك الاورجانيزم ده، احب اوضح لك نقطه، الاورجانيزم اللي في المستشفى غير اي اورجانيزم تاني، عارفين كده ولا لا؟ هايلي ريزيستنت للانتيبيوتكس وخلافه، هايلي ريزيستنت. هقول لك على حاجه، انت راجل هيلثي دلوقتي، حلو، السكين بتاعك عليه ايه دلوقتي؟ بكتيريا. يعني انت لو في مره كده شفتها، انا مره مش عارف حاجه كده، يعني جاب منظر الانسان وكانه بيصوره بالبكتيريا اللي عليه، لان احنا مليانين قرف كلنا عشان تبقى سبحان الله. فانت عندك نورمال فلور على السكين، حلو كده هو. طب انا لما اجي اروح انا مدخل فيه كانيولا، انا كده ممكن ازق الفلورا دي انترافينس زي الستاف، اسمها ستاف ابيدرميديز مثلا فور اكزامبل يعني. طب الفلورا اللي على السكين بتاع مريض المستشفى مختلفه، مختلفه عنك، فالواقع كله ملوث. يبقى انت هنا المريض ما يخشش مستشفى الا ما تبقى انتيكيتد، ما يخشش مستشفى ولما يتحسن يخرج على طول، على طول اطلع بره، ما تقعدش هنا. خلي بالك يا دكتور، جاي بس ديتها بس واحد بس يروح فقعت مرسى بس، تلاقي راجل صباح الفل يروح مديك خبطه في وشك كده، ادي مرسى على الصبح، خلص الموضوع. وانت اساسا هو راجل بقى يعني مين اللي بيعمل تشيك اب ده ويخش يقعد جوه؟ الانسان ايه؟ كبر في السن وملصم، يقول لك ده دخلت يا دكتور امي والله ودخلتها المستشفى، بعدين بصينا هنا بعد ثلاث ايام سخنت وقعدت بتنهج، وبعدين جالها التهاب رئوي وحصل بلور فيوجن، وبعدين لقيناها مرسى او سودوموناس. الولايه ماتت يا دكتور، مش انت الموبيل تشيك اب اتعمل يعني ولا ايه؟ عملنا التشيك اب خلاص مش مهم. هو اللي مدخل امه بايديه المستشفى عشان هو مش فاهم، هو مش فاهم الكلام ده. يبقى هنقول فاكتورز بتأفكت الموضوع، او مكتوب ريديوسد هوست ديفنس، زي مثلا واحد اميونو سبريسد مثلا فور اكزامبل بميديكيشنز بكورتيزون، واحد دايابيتك، واحد بياخد سايتوكسيك دراجز، واحد بوست اوبراتيف. انت ما بتخش العمليات بتبقى خارج، مفيش كوف ريفليكس ولا سنيزنج ولا اي حاجه خالص، فبتبقى كتله من الاورجانيزم كده، فلازم انت تاخد بالك من دي. برضه في حاجات تانية اللي هم الناس اللي هم مكتوب عندكم هم الاسبيريشن، ايه اللي يخلينا يحصل لنا اسبيريشن؟ يعني يشرق، يعني يعمل هو انهيليشن للنيزوفارينجيال سكريشن بوست اوبراتيف، حاله لوس اوف كونشس، كل دي حاجات بتبقى موجوده جوه المستشفى فيري كومن يعني، خلي بالك. فتلاقي الراجل مثلا هو اصلا جه المستشفى عنده لوس اوف كونشس، ليه؟ عنده ايبليبسي، فحصل له لوس اوف كونشس كذا مره في المستشفى، فحصل له اسبيريشن، فجاله نيمونيا، حلو كده؟ هيعمل ايه في اللي جنبه؟ هيعديه يا دكتور. طيب ايه رايك في واحد عنده شيست انفكشن والسرير اللي جنبه عنده نيفروتيك سندروم؟ ايه رايك؟ فاهم ازاي؟ عارف انا يعني ايه؟ زي انا بقول للطلبه كده، في ناس المرور على العيانين في المستشفيات بتاعتنا دي في ثلاث اغراض للمرور، في مرور على المرضى للتعليم، تلاقي واحد كده غاوي يعلم الناس فيقعد يمر على العيانين ويفهم، وتلاقي بقى في معاه شباب زيكم كده بقى طلبه امتياز دكاتره صغيرين، يجي يقف يسمع هو بيقول ايه ويعمل ايه في الحاله دي عشان يتعلم. في مرور تاني كتير بيبقى مرور عشان يتاكد ان العيان متشخص صح وبياخد علاج مظبوط، بس ما يقعدش يعلم حد دي ايه وريني كده عرفت ازاي كده اللي بعده. في بقى مرور حاجات اداريه، من ضمنها الحاجات دي يخش اللي عنده ايه يا ابني؟ ده عنده شيست انفكشن ابي. طب وده نيفروتيك سندروم؟ يا نهار اسود، نيفروتيك سندروم ده بياخد كورتيزون، يعني هو اميونو سبريس ومعاه جنب حاله نيمونيا. انت يا ابني عبيط، انت فاكر ازاي؟ تلاقي مثلا واحد ايه، بص كده تلاقي واحد فور اكزامبل مثلا نعمل له بروتين ريستريكشن والسرير اللي جنبه هاي بروتين دايت. ده الراجل بتاعت الوجبه الثاني ده مفيش حاجه خالص داخله، واللي جنبه بقى لحمه وكفته وبيض ولبن. يا جماعه طب وانا يبقى ما ينفعش تحط ده مع ده. فلذلك ففي ناس تقعد تمر عشان الحاجات دي تشوف ترى ايه انت كده غلطت يا دكتور، انت بتقعد تدخل عليهم وتنام على السرير وخلاص، انت يا ابني مش فاهم كده الموضوع مش بالبساطه. يجي مثلا لو قلبنا الصفحه اللي بعدها تلاقي ايه؟ هتلاقي اللي هو الناس اللي هم بيبقوا عندهم ايه؟ بكتيريا جنب اللور سباتر تراكت بقى الانتيوبيشن والتراكيوستومي والنيبيولايزر والفنتليتور، الخواليق كلها ابدومينال تيبس اتعمل عمليه وحصل تلوث في الجرح، تلاقي الدنيا اتنيلت خالص، كانيولات، بص كله زي الزفت. المستشفى جرام نيجاتيف غالبا تبقى جرام نيجاتيف، واكثر اثنين الكليبسيلا والسودوموناس. المراقبه بقى اللي مكتوب ده هو اللي انا قعدت احكيه في اول الدرس، ان المستشفى عباره عن في كولونايزيشن للبكتيريا في العيانين، كولونايزيشن للبكتيريا في الستاف اللي شغالين، الفلورا بتاعتهم غيرنا، الاورجانيزم بيبقى هايلي ريزيستنت. واللي تمتم بقى العمليه ان المستشفى ما فيهاش انفكشن كنترول. خلي بالك ان في حاجه اسمها ايه دلوقتي؟ انفكشن كنترول. كل ده حقيقة. عشان الجوده اللي بيعملوها كل حاجه يقول لك الجوده الجوده، احنا بس يعني نفسنا نعمل الجوده صح، احنا زي ما تقول برضه يعني احنا ما الناس زي يا صاحبي، ما الناس زي خالص يعني، يعني مفيش دوله عربيه زينا في اسلوب التعامل. اتعلمنا يعني الاونطه والفبركه في دمنا، انا فابرك وخلص واقفل واظبط ولادي وانا مش عامل حاجه اصلا، دي موهبه. فلسه في انفكشن كنترول. تبص تلاقي يعني ايه انفكشن كنترول؟ يعني في ناس يخشوا وحدات الهيمو داياليسيس، وحدات اللي فيها ايه فنتليتور، اوضه العمليات، ما اعرف ايه، ويتاكد ان الاجهزه دي خاليه من الانفكشن، ويتاكد ان هي بتتعقم مظبوط وياخد منها سامبلز. خلي بالك وهو اللي يكتب احنا هنطهر بايه، والاراضي هتتغسل بايه، الارض والحيطان بايه، وي ايه، هو ده المسؤول، ده من حقه يقفل اي اسم لو عارف الانفكشن كنترول دول. دلوقتي بداوا يعملوا كمان فريق انفكشن كنترول على المستشفيات الخاصه من وزاره الصحه، يروح كابس على المستشفى وياخد عينات سامبلز من كذا مكان، لو لقى في انفكشنز عنده يعمل له انذار. المره الثانيه المستشفى تقفل، انا اخش المستشفى بقى اتبهدل جوه ازاي؟ بعد كده بقى ممكن لو سكتنا على المايكرو اورجانيزم هتلاقي فيه بعد كده ماكرو اورجانيزم، بعد كده ممكن تلاقي المستشفى فيها انيمالز جوه، تلاقي فران بقى وتعابين. ماله؟ سائع؟ أكيد سائع؟ وإحنا مفيش هنا حاجة عندنا خالص. هنا إحنا حرانين. يعني خليها دي شوية. برضه نفس الكلام الانفستيجيشن، التريتمنت كله عادي جدا جدا جدا، بس خلي بالك من الأنتي بايوتيك بتاع السودوموناس. الأنتي بايوتيك بتاع السودوموناس بيبقى زي ما تقول اعلم على السيفتازيدين اللي مكتوب هنا كده، عندهم سيفتازيدين اللي هو اسمه الفورتام، مش كده ولا ايه؟ اللي هو الفورتام ولا مش مكتوب؟ طيب خلاص سيبوتاكسيد ماشي، وعادي بقى خالص اللي هي المترونيدازول والكلام ده كله اللي هو عشان الجرام نيجاتيف. في سؤال differential diagnosis of pneumonia، اشبه حاجة بالنيمونيا بنشوفها البلمونري انفاركشن. تكتب على الشمال ايه حكاية البلمونري انفاركشن. حكاية البلمونري انفاركشن اكتب عليها بقى ان هي المانيفستيشنز بتاعتها. المانيفستيشنز بتاعت البلمونري انفاركشن. رقم واحد اول حاجة ممكن تعمل فيبر. هتقولي تعمل فيبر ليه؟ في تيشو دامج حصل. اتنين، ممكن تعمل ديسنيا، طبعا دي بالمونري امبوليزم، ديسنيا بلوريزي شيست بين يعني. ممكن تعمل ليكو سايتوزيس، ممكن تعمل اوباسيتي في الاكس راي، فبالتالي هتبقى شبه مين؟ هتبقى شبه النيمونيا بالظبط. فبص يا دكتور بقى ايه اللي بيحصل. بص، تلاقي مريض جالنا المستشفى فكره هذا الموقف عشان شغلك، هيجي لك في يوم من الايام الحاله دي وتلاقي الدكاتره عمالين يقولوا ايه؟ دي نيمونيا. تاني يقولوا بس انا مش عارف ليه حاسس ان هي بالمونري. فيقول لك ايه؟ ده شكله نيمونيا، لا ده شكله بالمونري انفاركشن، كلام من هذا القبيل. طب نعمل ايه؟ قال لك في هذه الحاله يبقى هنا لما يحصل لبس ما بين النيمونيا والانفاركشن احنا نعمل ايه؟ ندي للمريض انتي بايوتكس، كفر المريض بانتي بايوتكس بلس انتي كواجولان از لونج از نو كونترا انديكيشن. يعني مثلا يقول لك ايه؟ والله يا دكتور الحقيقه هو العيان ده جالنا امبارح بالليل، مدي هيستوري زي ما يكون بالظبط بالمونري امبوليزم، بس انا برضه شاكك ان هي احتمال نيمونيا، واحنا بقى بالليل وبتاع والانفستيجيشن يعني هتبقى معظمها الفاين بتبقى الصبح يعني، فانا حطيته على انتي بايوتيك وحطيته على هيبارين الى ان الموضوع يظهر. واي نوت؟ مفيش مشكله خالص. هتشوف الكلام ده هيحصل قدامك كتير بالذات في الحته دي. في بقى حته مهمه جدا اسمها ريكارنت نيمونيا. الريكارنت نيمونيا دي هي اللي مهمه قوي. يعني ايه رايك لو جه واحد قال لك دي ممكن تبقى مساله، يعني ممكن يجيب لك مساله نيمونيا وبعدين يقول لك ايه والمريض خد علاج وتحسن ورجع تاني، فيجي يقول لك ليه؟ ايه سبب الريكارنت؟ يبقى اكيد الراجل ده في حاجه غلط. في ايه مثلا؟ عنده برونكيال اوبستراكشن فعامله ستيزس، والستيزس تعمل انفكشن. طب البرونكيال اوبستراكشن ده سببه ايه؟ برونكيال ادينوما، برونكوجينيك كارسينوما. خلي بالك ممكن اللنج يبقى فيها مشكله اساسيه ان هو اصلا سي او بي دي فعمال يجيله انفكشن. ممكن العيان يكون اميونو كومبرومايز، ممكن المريض يبقى عنده هيستوري اوف لوس اوف كونشس كتير. هيستوري اوف لوس اوف كونشس زي ايه مثلا؟ زي واحد بيجيله ايبليبسي، واحد عنده ريفلاكس جاسترو اوسوجيا ريفلاكس. الريفلاكس ده ساعات يا جماعه واحنا نايمين بالليل يخلي الواحد ياسبيريت. اكاليزيا ممكن تخلي الواحد ياسبيريت في الاسوفيس. فكل ده كلام مهم جدا. وعارف ايه اللي بنلاقيه كومن قوي وتلاقي العيال مش واخد باله؟ الريفلاكس، الابليبسي، الحاجات دي. فنكتب على الشمال اولد نيل هيب سموكر، الطلعه دي بتاعت ايه في الشيست؟ اجي اقولها اولد نيل هيب سموكر بس بريزنتد بنيمونيا. خلاص كده اهوت، وبين قوسين ريكارنت، هي ريكارنت نيمونيا. يبقى هقول ايه الدياجنوزز؟ موستلي في ايه؟ اندرلاين مالجنسي. يعني انا النهارده ايه بقى؟ بص لما يجي لك اولد مين هيب سموكر وعنده نيمونيا، فانا هقول لك ايه؟ عالجه ان هو نيمونيا، بس خلي بالك لا يطلع فيه ايه؟ underline malignancy. Don't miss الحتة دي. ويجي هتشوف في البرونكوجينيك كارسينوما النيمونيا تحصل وتخف ممكن ويحصل لها ريكارنس في نفس المكان. ما هو ليه بقى؟ لان دي برونكس معينه فيها ستيزس، فالحته دي فيها نوع من الايه؟ الاستجنيشن والستيزس فور اكزامبل. ف دونت ميس الحكايه. فممكن يجي يقول لك في المساله اللي هي ريكارنت نيمونيا، قول ايه الاحتمالات اللي خلت النيمونيا ريكارنت في هذه الحاله؟ تروح انت كاتب الكلام لو ده سؤال ريتن ممكن يجي كده يقول لك قول لي الحاجات اللي بتعمل ريكارنت نيمونيا، قولهم لي. يعني انا كل شويه يجي لي نيمونيا، في ايه بقى عندي؟ مش معقول يعني. طب نيمونيا جت لي مره وخلصنا وقلنا عدل، جت تاني ليه؟ يبقى انا فيها حاجه غلط، في حاجه من دول اكشف عليها. بس كده في عندنا موضوع اللي هو سيب الكومبليكيشن دلوقتي. اللونج ابسس اللي هو خراج الرئه. خراج الرئه عباره عن ايه؟ خراج الرئه عباره عن بايوجينيك انفكشن في اللنج، بس فيها ايه يا دكتور؟ نيكروتايزنج انفلاميشن، يعني في تيشو دامج فيتحول المكان الى ابسس. الايتيولوجي برايمري وسكندري. يعني ايه برايمري؟ يعني انا ما عنديش مرض في اللنج اصلا ادى الى لنج ابسس، يعني اللنج بتاعتي previously healthy ما عنديش حاجه، يعني زينا كلنا كده اللنج بتاعتنا نورمال. طب ايه اللي حصل له؟ ايه اللي يخلي واحد فينا يحصل له لنج ابسس مره واحده؟ اسبيريشن. يعني ايه اسبيريشن؟ يعني المريض حصل له انهيليشن للنيزوفارينجيال سكريشن، يعني بالبلدي شرق، المريض شرق. طب دلوقتي التراكية انهي برونكس ستريت مع التراكية اكتر؟ رايت. الرايت برونكس فيها ابر وميدل ولور برانش، اللور برانش هو اللي مور ستريت، يبقى الرايت برونكس الفرع اللي تحت ستريت مع بعض، يبقى الاسبيريشن نيمونيا او الاسبيريشن لانج ابسس يعني هيبقى رايت وميدل. طب مين الناس دول اللي بيشرقوا بيأسبيريت عادي؟ لوس اوف كونشس، اي حاجه، جنرال انستيزيا، ريفلاكس. ويا ريت تحط على كده اللوس اوف كونشس كده تدي اكزامبل الابليبسي. يعني هو هنا لما انا اجيب لك بروبلم واحد عنده ايبليبسي واقعد اتكلم معاك على الايبليبسي وانتشك سؤالين في الايبليبسي، بعدين اجي اقول لك وبعدين في يوم من الايام حصل له سخونيه وشستبين وديسنيا نيمونيا، وبعدين جاب الفايندنج كلها رايت وبيزل، يعني كله على الرايت لانج من تحت، يبقى حصل هنا ايه؟ اسبيريشن نيمونيا. ابليبسي دي مساله جميله، فنخلي بالنا من هذا الموضوع. ده اللي هو كلمه برايمري، يعني الرئه كانت سليمه، الراجل اسبيريت حصل له هذا الموضوع، حصل له هذا الموضوع. يعني ايه سكندري؟ السكندري ان هو اصلا عنده مرض في الرئه، اساسا كان عنده نيمونيا، والنيمونيا كومبليكيتد لانج اسس. واحد كان عنده مالجنانت ماس في اللنج، برونكوجينيك كارسينوما، وادت الى نيمونيا. او واحد عنده سيست مثلا، بيناين سيست في اللنج وانفكتد. كل دي حاجات ممكن تبقى. فانا عايز اقول بقى ان هو سؤال على شمالنا، رايت بيزل نيمونيا او رايت بيزل، خليها احسن كده، رايت بيزل لانج ليجن. يعني عايز حاجه رايت وبيزل في الرئه اليمين من تحت، رايت بيزل لانج ليجن. هتقول لي ايه؟ اسبيريشن نيمونيا، اسبيريشن لانج ابسس، هما الاثنين تقريبا زي بعض كده. وايه كمان اللي بيجي رايت وبيزل؟ ها؟ لا رايت وبيتك بالذات رايت ايه ايه فورين بوت ما خلاص يا دي انت بقى اسبيريشن هو هي اسبيريت ايه يا ابني ولا ما ايه ما هو الفورين بودي برضو هيبقى ايه هو هيأطفالين برضو فورين بودي لا اميبك اميبك ليبر ابسيس ساعات بيفتح في الرايت بيز يعني ممكن الاميبك ليبر ابسيس يفتح في رايت بلورا بس يعني دي نقطة نيجي بقى نشوف ايه الباثولوجي بتاع اللانج ابسيس اللي هو اللي مرسوم على السبورة بص يا سيدي عندنا ستيج اوف كونسوليديشن ستيج اوف كونسوليديشن يعني زي نيمونيا فتلاقي حته فيها نيمونيا اهي والبلورا فوقيها بلوريزي دي اول ستيج لو تحب ترسمهم ارسمهم بس الرسمه اللي عندك مش حلوه اهي ستيج اوف كونسوليديشن حته نيمونيا وفوقيها بلوريزي بس نيمونيا وفوقيها ايه بلوريزي ده البدايه بعد كده بقى التيشو يحصل له ايه بقى تيشو ديستراكشن ونيكروسيس فيحدث اكيوت كافيتي ممتلئ جوه طبعا بالباس اكيوت ابسيس بص الاكيوت ابسيس الريجولار وول وحوالين منه اللون الاحمر ده كونسوليديشن يبقى الاكيوت ابسيس حوالين منه ايه كونسوليديشن حوالين منه نيمونيا يبقى عشان كده الساينز بتاعت الاكيوت او الساينز اوف لانج ابسيس نفس الساينز بتاعت النيمونيا بالظبط الاثنين ما يفرقوش عن بعض حاجه كساينز برضه في بلوريزي هنا بقى اللانج ابسيس بقى كرونيك طبعا الكرونيست يعني فايبرس تيشو فتلاقي الوود بتاع اللانج ابسيس بقى سموث وبقى ريجولر وشايفين البلورا ثيك بلورا واللون الازرق ده فايبروزس في اللانج من اللانج ابسس اهو بص بقى اللانج ابسس ده ايه الكلام ده بتاع سنه ثالثه باثولوجي كونسوليديشن فيز اكيوت فيز كرونيك فيز مش عارف يعني ايه فالابسس هنا الوول سموث وريجولر ثيك بلورا بالمونري فايبروزس يبقى أول مرحلة نيمونيا تاني مرحلة أكيوت كافيتي أو أكيوت أبسس ثالث مرحلة كرونيك أبسس وهي محاطة ببلمونري فايبروس تعال بقى نترجم الكلام ده في صورة ايه كلينيكال بيكتشر قول لي انت بقى جميل ايه الكلينيكال بيكتشر بتاعت أول مرحلة تقدر تقولها من نافوخك ولا لا نيمونيا فيفر وفاهم ومش فاهم ودسني على شويه بلوريزي الله انطع وشويه تي في اف على دولنس على مش كده ولا ايه وبرونكال بريزنج ويسبرنج وبرونكوفوني كورس كونسوليتنج كريبيتيشن هي نيمونيا ايه بقى اللي بيحصل انا حصل لي اسبيريشن لا اما الموضوع يقف على النيمونيا لا اما هيكمل ويبقى ابسس عشان كده في ناس يقول لك اسبيريشن نيمونيا او اسبيريت ما انا ممكن اقفشه هنا وممكن الاورجانيزم يبقى يعني حنين شويه ويعمل لي شويه نيمونيا العيان اتمسك خد الانتي بايوتيك خلاص عدى لو دخل بقى في اكيوت ابسس هيبقى الموضوع يعني وحش ايه الاكيوت ابسس ببص الراجل يقول لك ايه بص بيحكي ازاي يقول لك ايه انا في الاول يا دكتور انا من اسبوع كنت سخن وعندي نهجان وفي شكه كده في صدري تعبان خلاص وكان في شويه سخونيه بسيطه عدى اسبوع لقيت نفسي سخن مولع حراره 40 عمال اعرق وعمال اترعش بص وجيت في يوم يا دكتور بكح جبت بلاوي من صدري سبيوطه بشكل وحش وفيري باد اودر ليه باد اودر انيروبس بس الراجل يقول لك ايه بقى اول ما كحيت وجبت البلاوي السودا ديت استريحت سكر مرتاح ونمت، وقمت من النوم جعان وقعدت اكل بقى. ما عارف ده دوفا ايه؟ هدي فكرني باللي هو عنده خراج واتفتح. انت اتفرج على عنده خراج ده؟ لو شفت واحد عنده خراج تلاقيه هيتجنن من التوكسيميا، مش قادر اكل، مش قادر اشرب، مش عارف انام، مش عارف حد يكلمني، شعور وحش قوي يا دكتور، وقلب بقى الثرابيك بين بتاعه. خليه بس يروح للدكتور كده، والدكتور ساعات بقى الخراج يبقى في حته بسيطه، يعمله مثلا بنج موضعي ولا حاجه، يروح فتح الخراج. الراجل ما يفتح الخراج، بص مجرد فتح الخراج ليه بص خلاص يروح نايم بقى. وعادة بيبقى فيه وجع ساعتها تلاقي الدكتور يروح فقعه حاجة كده أنالجيسك محترمة، ولو متوسع عليه قوي يروح مديله ايه؟ مورفير. يروح بقى هينام نوم عميق، هيقوم الصبح هتلاقي حمار عمال ياكل، لان بقاله فترة ما بياكلش، عايز ياكل، تعرف كام هو خف. فالراجل ده بيقول كده. طيب تعالى بقى نفحصه بعد ما قال هذا الكلام. هتفحصه هتلاقي نفس الكلام بتاع النيمونيا برضه، دولنس وتي في اف وكريبيتيشن وبرونكال بريك، نفس الكلام. ما هو ليه؟ ليه؟ لان الابسس في الاكيوت ستيج بالذات محاط بايه؟ بكونسوليديشن بنيمونيا. طيب في بقى ساين كده هبله اسمها بوست تاتسف سكشن، اكتب عليها ارعى، اكتب عليها ارعى، او مثلا اي حاجه كده. ليه؟ بص بقى اهل زمان كانوا بيعرفوا الابسس ازاي. ما تبص يا دكتور ايه الفرق بين النيمونيا والابسس في الاكزامينيشن؟ مفيش فرق، بس الهيستوري فرق ولا لا؟ هيستوري فرق، هنا كلام غير التاني، بسخونية جامدة، رايجورز بيجيب سبيوتم كتير، باد اودر، وهنشوف ريليشن تو بوستشر. واخد بالك؟ في بقى ملحوظة قبل ما اكمل عايزك تلاحظها وانت بتشوف حالات الكارديولوجي وحالات الجسم. لاحظ هذه الملحوظة، انت تاخد بالك يا دكتور انك انت لما تشوف حالات التشيست هتلاحظوا حالات التشيست في حالات كتيره جدا عندهم كريبيتيشن. معظم حالات التشيست عندها كريبيتيشن، كورونا بروكاتس عندها كريبيتيشن، نيمونيا عندها كريبيتيشن، لانج ابس عنده كريبيتيشن، بالمونر فايبروز عنده كريبيتيشن، التي بي عنده كريبيتيشن. ايه ده؟ هتلاقي امم عندهم برونكال بريزنج، النيمونيا عنده، لونج ابسس عنده، برونكيتس عنده، كذا حاجه، تي بي عنده. واصلت ازاي؟ في حالات كتيره جدا هارش فيزيكولار بريزنج، الكرونيك برونكايتس، الانفيزيما، سي او بي دي، يعني البرونكال ازمه، البرونكيتس برضه بيبقى عنده ساعات برضه هارش فيزيكولار. فتجدوا انه الساينز بتاعت التشيست مش سبيسيفيك قوي، عشان كده انت تخش راوند التشيست ايه؟ تقول يا اخي الحالات كلها زي بعضها. يقول لك ايه؟ كريبيتيشن كريبيتيشن كل يوم كريبيتيشن، ما فيش الا كده برونكات بس يفرقوا في ايه حالات للتشيست؟ هيستوري. خلي بالك ما فيش مريض يقول هيستوري زي التاني ابدا. ركز بقى دي كده، انا يا دكتور بكح، بص انا يا دكتور بشرب سجاير وبكح، والكحه الصبح والسبيوتم كميه بسيطه ووايتش واودرلس، فانا اقول له شكلك كده كرونيك برونكايتس. لا انا يا دكتور بقى عندي اتاكس اوف ديسنيا ويزي تشيست، والويزي تشيست والديسنيا ده بيتحسن لما اخد حقنه في الوليد او لما اخد انهيلر، فانت برونكال ازمه. خلاص كده اهوت. ممكن تضحك الاثنين في لحظه تلاقي ده هارش فيزيكلر وده هارش فيزيكلر وده عنده رونكات وده عنده رونكات، بس تسمع الهيستوري ده قال الكلام وده قال الكلام. تخش على النيمونيا، انا عندي سخونيه وكحه وبلغم وشيست بين بتاع فلوريس، لانج ابسس، لك عندي فيفر عاليه وعندي هيوج اماونت اوف سبيوتم باد اوتر ريليتد للبوستر فرق عن النيمونيا والبقيه تاتي. عشان كده انت لو مش واخد بالك من الحته دي وانت في راوند تشيست يبقى راوند تشيست ايه؟ قال هيستوري هشخص. ما تيجي تفحص الفحص تحصيل حاصل انت مفروض تتوقع الاكزامينيشن. انت داخل مش واخد بالك من الحته دي. فحصل لك ايه؟ ديستراكشن. بلس ان الموضوع عايز هيستوري والهيستوري الجامد يبقى محتاج نظري. فانا مش قاري الموضوع نظري اساسا. فتلاقي نفسك دخلت راوند للتشيست وخرجت منه ايه؟ بلبوص. حصل ولا ما حصلش؟ خد الاسم كله كريديتيشن يا جدعان. الكارديولوجي بقى العكس. معظم المرضى عندهم ديسني وعندهم بالبيتيشن وعندهم شيست بين، كلهم عندهم حاجات زي بعض كده. الفيصل في الاكزامينيشن وخصوصا اوسكالتيشن. هو ده الفايصل عشان انت فاهم بس. يعني انت عارف انت هتخش تعمل ايه هنا؟ هتخش تعمل ايه هنا؟ نشوف بقى حاجه اسمها البوست تاسك سانكشن. اهل زمان كانوا بيعرفوا ازاي اللانج اكسس ده. بص يا دكتور هي حته قرعة بقى بس هنقولها. ده الكافيتي. فكنا نقول للعيان ايه؟ كح كم مره كده. فلما يكح العيان يقوم الكافيتي يحصل له كولابس. يقفل اهو بقى كلها بس. المريض لما ياخد نفس بعدها الكافيت يحصل له ايه؟ يبقى انفليتد تاني. فكانوا يسمعوا ايه بقى يا سيدي كده اهو بوست تاتسب اهو ياخد نفس فيحصل كده اهو قال يعني الكافيتي ايه؟ ما كانوا بيعرفوا ان ده لا ده كافيتي ده لما كح وخد نفس في حاجه كده بت ايه؟ بتنفليت يعني وبيسمع صوتها. طب ده معناه ايه دوت؟ ده معناه ان ده اكيوت كافيتي لانه كانوا زمان يقول لك ده معناه ان الكافيتي ما زال كولابسبل يعني يقدر يبقى كولابسبل ويقدر ينكمش ثم ايه؟ يفرد. معناه ان هو مش كرونيك طبعا كلام يضحك يعني بس حبيت اقولها لك وتلاقي موجوده في المذكره العامه مصر الكلينيكال القديم لازم تبقى عارفها. بوست ساكشن اعرفها طبعا بس طبعا ده كلام قديم بس انا عارفها. لكن ما ينفعش ان انا اقول لا ما اعرفهاش لا عارفها بس عشان ما نعرفش اللي جاي. في بقى نيجي نخش على الكرونيك ستيج اهو هتلاقي برضه زي الاكيوت بس ايه اللي زايد؟ فايبروزس. يبقى الفايبروز هتعمل ايه؟ شيست ريتراكشن. الفايبروز تعمل ايه؟ شيست ريتراكشن. يعني برضه دلنس وبرونكوفني ويس كله موجود بس في اليمنت بقى ايه ده الراجل صدره بدا يطبق كده اهو بقى ريتراكتد يبقى الراجل بدا يخش فيه بالمونري فايبروز. يبقى انت بتيجي تشبه النيمونيا والاكيوت لانج ابسس الاثنين نفس السايز. النيمونيا البرزنتيشن بتاعها شويه فيبر وتوكسيميا بسيطه وشيست انفكشن وديسنيا وبلوريزيا وبتاع. لكن لانج ابسس لازم هيديني باس هيديني باد اودر للسبيوتا هيقول لي ريليشن للبوستر. الكرونيك ابسس هيبقى شبه الاكيوت بس هيبقى فيه حته ايه بقى؟ ريتراكشن. في بقى رسمه معموله كده خلي بالك من رسمه اللي هي الثلاث رسومات اللي جنب بعض دول. الرسمه الاولى الكافيتي لونه رمادي ومليان باص. الدريننج برونكس مسدوده بميوكس فكده الكافيتي اتملى صديد. يجي راجل يروح كحح يروح مخرج الميوكس بلاك دي يعني شويه ميوكس كده سدين يروح مخرج كل الايه؟ الباص بره. الراجل استريح بس كده ما خفش هيرجع يحصل له ري اكيوميوليشن تاني. ليه؟ لانه كرونيك. يبقى انت تكتب كده جنبها ان هو ايه؟ يفضي ويعبي يفضي ويعبي. حتى بيسموها ريتينشن سندروم. يفضل يغطي يقعد 3-4 ايام حلو، يرجع يعبي تاني، يرجع يسخن ويتعب ويكح، يفضي يرتاح وهكذا. خلاص بقى ده ملوش حل، ده لازم نشيل اللوب اللي فيه الخراج. لان ده يا دكتور ابسس فين؟ في اللنج، مصيبة يعني سيبسيميا، هموت كده. يبقى لازم ايه؟ كل العينين اللي كانوا معانا اللي عندهم لنج ابسس ولا واحد فيهم موافق انه يعمل لوبكتومي، كلهم ماتوا عشان تبقى ولا واحد قاعد. توكسيميا جامده جدا. هو بقى بيعمل نفسه علاج، عمال يدي نفسه انتبيوتيك فور لايف كده. العيانين يقعد يعالج نفسه بعد كده، يقول لك مش مهم الدكاتره بس مش عارفين حاجه، يبتدي هو يعتقد ان هو الدكتور. فاهم ازاي؟ هتشوف الحاجات دي كتير بعد كده، وتلاقيه ليه راي في حالته، يعني هو ليه راي معين في الحاله بتاعته. يقول لك اصل الدكتور فلان ده ما بيعجبنيش، مش عارف، هو مش عارف، مش عارف حاجه كده. طب كويس. الانفستيجيشن شست اكس راي سيت سكان مهمه قوي، سبيوتم كالتشر سنسيتيفيتي للايروبس والانيروبس، المنظار. خلي بالك بقى من المنظار ده، المنظار لا يعتبر ان هو انفستيجيشن مهم الا اذا كانت الحاله مش ريسبوندنج للتريت. الوقت عنده خراج يا اخي، ليه مش ريسبوندنج للعلاج؟ ليه؟ فيقول لك ايه؟ يمكن في فورين بودي، يمكن في مالجنسي اصلا. طب ما تعمل منظار، ولو لقيت فورين بودي هتشيله، لو لقيت في ماس ولا حاجه خد بايوبسي واحنا نحل المشكله. عشان كده وقت بيجي يقول لك ايه؟ مريض عنده ابسس لا يستجيب للعلاج، تعمل ايه؟ قول له برونكوسكوب. خلي بالك من الحته دي عشان دي ايه بتعدي، الكلام ده بيعدي. يقول لك هذه الحاله كانت ريفراكتوري للتريتمنت، ايه الفيرزر مانوفرز اللي ممكن تتعمل؟ برونكوسكوب. ليه؟ عشان فورين بودي اشيل اشخص مريض، عشان ما تقعدش تقول كده وبتاع وبعدين اروح انا لففها في بروبلم كاسك اعمل ايه؟ معرفش اعمل ايه؟ ده منظار، منظار. ديفرنشال دياجنوزيس، اول حاجه طبعا اللنج ابسس. ايه مواصفات يا اولاد اللنج ابسس؟ اكيوت اونست. يعني ايه اكيوت اونست؟ يعني ممكن الواحد فينا يبقى سليم دلوقتي، الواحد سليم اهو، رحت انا جاي اترميت في الارض، حصل لي اي حاجه لوس اوف كونشس، وللاسف حصل لي اسبيريشن، بعد اسبوع ممكن ابقى انا لونج ابسس عادي خالص. اذا انا كنت سليم من عده ايام، اذا ده اكيوت وانس هيوج اماونت اوف سبيوتا. وفي صفه الريتنشن سندروم، هو يقعد يعبي جامد ويفضي جامد. وحاجه كمان مهمه، ريليشن تو بوستشر طبعا، اللي هو ازاي ريليشن تو بوستشر، ازاي ان انا عندي الخراج على اللنج الشمال، الخراج فين؟ على اللنج الشمال. فانا لما انام على اليمين هيبقى هو ايه؟ درين. يبقى المريض هنا الخراج على الشمال، لما ينام يمين اليمين يبقى درين. يبقى ده واضح ان ده غالبا هيبقى لنج ابسس. اما البرونكيكس زي ما هندرس دلوقتي، بيبقى مجموعه من الخراريج الصغيره باي لاترال وبيزل. البيز بتاعت اللنج بتاعتنا يحصل لها درينج امتى؟ احنا طول النهار قاعدين عاملين كده اهو. فالبيز ايه؟ البيز فيها ستاجنيشن. البيز تبقى دريند لو انت ميلت لقدام او لو رجعت لورا قوي. خلي بالك عشان كده يكح ويجيب سبيوتم كتير لما يلين فورورد. وخلي بالك البرونكيتس جراديوال اونست ولونج ديوريشن، مرض عشان يحصل ويستوي ياخد سنوات طويله. طبعا الامبايما والبرونكوبلورال فيستولا يعني معروف ان هي كان في الميسيلين بلو تيست اللي قلنا عليه ده وملوش لازم. العلاج سيبل كومبليكيشن، العلاج بوسترال درينج. يعني ايه بوسترال درينج؟ اللي هو عارف مين اللي بيعمله بقى؟ طبيب الفيزيكال ميديسن، ده احد اختصاصات الطب الطبيعي. يخش الدكتور يعرف مكان الخراج فين ويبتدي يقترح العيان ينام في انهي وضع، وتلاقي في دكتور بقى اللي هو الفني ده ولا ايه يطلع يمسك العيان يروح قال له ايه نام على وشك، ارفع رجلك الشمال، تعالى كده على على حافه السرير كده، ينزل تحت شويه، يفضل يعمل جراب كح كح ويفضل يخبط له كده شويه، تلاقي الراجل جاب بلاوي بلاوي على الصبح. ده مهم جدا عشان ما نسيبش الصديد عنده. جنب البوستر درينج اكتب لي حاجة كمان مهمة قوي، اكتب هاي بروتين دايت. اهو ده بقى ده لازم ياكل لحمة يا دكتور وفراخ وبتاع، وتلاقي الراجل بقى فرحان قوي. اه ده الراجل جاك بقى عندنا في المرداش، تلاقي الراجل عيني يعني في عندنا عيانين يا دكتور، تلاقيه لما يجي يخرج من المستشفى تلاقيه عمال يعيط يعيط. طب انت ده انت خفيت، اقول لك الصراحه يا دكتور يعني ده انا اول مره انام على السرير واكل كده عمال اكل اكل حلو، هخرج اروح فين؟ لا ما ينفعش بقى. طب والناس اللي بره العيانه دي مش نقعد بقى ايه؟ طب طب سيبني كمان يوم. فممكن نسيبه يعني طالما ان ايه، لكن لما بيجي حد بقى تعبان، في واحد تعبان يقول خلاص بقى الحاج انت كده يعني 100 فول 14 عليك. ف تبص تلاقي العيان ياخد هاي بروتين، تلاقي بقى الصبح بقى ايه فول وبيض ولبن وبتاع، وبعدين الغدا فراخ وكفته ولح اخر. بص يعني ايه قد محلوله. فطبعا ليه؟ لانه ده بيفقد بروتينات كتيره جدا، بيفقد بروتين كتير. لو بص بقى لازم حاجه تضحكوا بقى عشان تعرفوا ان الشعب بتاعنا لذيذ جدا. يوم العيان بقى يروح متفق مع ايه؟ مع النيرس. بص بقى عشان تعرفوا بيحصل ايه في المستشفيات يعني، المستشفيات العامه يعني. العيان خدته بقى خلاص، هو عايز يقعد كام يوم بقى ينبسط في المستشفى وبتاع، هي بقى تشرط عليه. اول ما اجي الصبح الاقي الاسم ممسوح. بص تلاقي العيان عمال ينظف الاسم الصبح بتاع 8 الصبح. وبعدين بص ايه؟ تبقى انت طالع من المستشفى تلاقي العيان انت تعبت، تبقى عارف شكل العيانين، تبقى عارف شكله، تلاقيه هو خارج من المستشفى الصبح وانت داخل. كنت عارف راح فين؟ ده انا راح اجيب لي سندوتشات بين الابله الحكيمه ومش عارف ايه، بيجيبوا بيبعتوا العينين يجيبوا لهم الطلبات بتاعتي. اه والله كنت احنا عندنا حاجات كتير جدا، ناقص بقى تقول له خش جوه عشان يظبط لها الخضار والحاجات دي اللي جايبها. اه والله. وهو ايه؟ سعيد جدا فرحان جدا بهذا الموضوع. اصل الابله الحكيمه قالت لي كذا. هي الحكيمه بقى دي يعني حاجه يعني تلخر بيتك يا جدع. بوريك ان بلدنا غلابه، احنا غلابه اصلا. نيجي نقول ايه بقى؟ نخش على العلاج. في دواء اسمه كليندامايسين اسمه التجاري دالاسنسين. فين الدالاسنسين؟ ممكن يدي برضه انجكشن انترافينس ثم اورال، وممكن نحط عليه امبيسيلين او اموكسيسيلين. حلو بيمشي العلاج ده. طب سؤال، ايه البديل للكليندامايسين؟ فلاجيل. طب ايه الحاجه الاحلى من الامبيسيلين والاموكسيسيلين؟ كلنا نفتكر امبيسيلين سولبكتام اللي هو اليونيسين ده اسمه التجاري صح، واموكسيسيلين كلافيورونيك اسيد عشان الاستاف والحاجات دي، ده مين؟ اوجمنتين. حط كمان سطر كده زود كمان ايه؟ فانكومايسين فور ميرسا. زود برضو الفانكومايسين للميرسا. وطبعا اكسبكترانت، ولو عايز تحط كمان تزود انتي بايريتك. كل ده كلام جميل بس لازم الغثه جامد يا دكتور. العين ده محتاج جدا جامد. خلي بالك ان العين ده بيفقد سبيوتم كتير، السبيوتم فقدانه بيعمل ايه؟ هايبو البومينيميا. عشان كده بياخد هو اكل كويس. مفيش فايده بقى لوبكتومي. شيل اللوب ده، شيله، مهمه جدا دي. المربع اللي تحت ده ملوش لازمه، دي بيتفلسف بس. برونكيتس نفس القصه، مجموعه من الخراريج جنب بعض، كلين تكتشر كله زي بعض. بس عايزك تفهمه الاول يعني ايه برونكيتس. فانا هديك الحته بتاع السنه الثالثه كده الاول عشان نفهم. الكلام ده عندك بس لو عايز تعملها معايا على الشمال هتبقى برضو سهل عليك. الاوبستراكشن بيعمل ايه؟ انفكشن. طب ليه الاوبستراكشن بيعمل انفكشن؟ بص، لان الاوبستراكشن بيؤدي الى، بص هيعمل ايه؟ هيعمل ستيزيس وهيرفع الانترا برونكيال بريشر. الانترا برونكيال بريشر الاوبستراكشن يعمل ايه يا شباب؟ ستيزيس زائد ارتفاع الانترا برونكيال بريشر. طيب الانفكشن تعمل ايه؟ تعمل سكريشن كتيره، سكريشن زائد تعمل ويكنس اوف برونكيال وول. weakness of the bronchial wall. في الانفكشن تعمل ايه؟ secretion زائد infection زائد weakness of bronchial wall. طب سؤال يا شباب، يا ريت جنب كلمة obstruction دي أقول عليه إيه؟ ها؟ أقول عليه إيه؟ partial obstruction. لأن partial obstruction الهواء هيخش ما يطلعش، صح؟ فيقوم إيه؟ الـ intrabronchial pressure يزيد. يبقى أنا النهاردة تخيل يا دكتور واحد عنده مرض عامل obstruction للبرونكال تري، هذا يؤدي الى ستيزيس، يؤدي الى انفكشن، والانفكشن بتطلع سكريشن، السكريشن الكتيره هتؤدي الى obstruction. الobstruction بيزود الانترا برونكال بريشر، والانفكشن تضعف الوول بتاع البرونكال تري. فانت لو دققت كده هتلاقي فيه increase في الانترا برونكال بريشر، ويكنس في الوول بتاع البرونكال تري، بلس انفكشن وسكريشن. هو ده شكل البرونكيتس، دايليتد برونكاي اند برونكيول ويز باس جواها، وتتحول هذه البرونكيول الى سمول ابسيسس بهذا المنظر، خراريج. بص خراريج، خراريج اهي، وكل خراج محاط بكونسوليديشن، اللي هي في الرسمة اللي هي مرسومة ايه؟ اي خراليجة ايه؟ كل خراج محاط بايه؟ بكونسوليشن. يبقى تاني الاوبستراكشن يعمل انفكشن، الانفكشن تعمل اوبستراكشن. طب اوبستراكشن عمل انفكشن ازاي؟ عمل الانفكشن عن طريق الاستيزيس لو عايز تحطها هنا. والانفكشن زود الاوبستراكشن نتيجة الايه؟ السكريشن. طب الاوبستراكشن رفع الانترا برونكيال بريشر او ستيزيس سكريشن. الاوبستراكشن رفع الانترا برونكيال بريشر. الانفكشن اضعف البرونكيال وول في الاخر البرونكيول والسمول برونكاي هتبقى دايليتد ومليانه صديد. هذا يعتبر نوع من السابيرات الانفكشن في البرونكيال تري نفسها. يبقى انت هتلاحظوا يا شباب طالما فهمت القصه يبقى انت هتلاقي ان مرض برونكيكسيس اما ان يبدا بأوبستراكشن او يبدا بانفكشن. كلاهما بيعمل بعض اوبستراكشن انفكشن. طب انفكشن اوبستراكشن المساله طولت طولت طولت. طب البرونكيول والبرونكاي دايليتد وممتلئه بالفص. طيب نكمل الايتيولوجي. كونجينيتال. كونجينيتال فيه مجموعه من الامراض يا اولاد اسمها ايه؟ ايموتايل سيليا سندروم وعلى راسهم كارتاجنر. طب ايه الايموتايل سيليا ده؟ ان السيليا مش بتتحرك كويس فالسكريشن متجمعه. يبقى ابتدى بايه؟ ابتدى بالاوبستراكشن اللي عمل ستيزس. الاوبستراكشن مع الستيزس عمل انفكشن، انفكشن عملت اوبستراكشن، اوبستراكشن عمل انفكشن. يبقى باي تايم وده مرض مزمن مش هيخف في الاخر البرونكاي والبرونكيول دايليتد وسبيوريتد. كارتاجنر سندروم ده ممكن تفاجئ ان هو مساله. ممكن اجيب لك مساله برونكيت سهله قوي بس اقول لك وسنه صغير. سن المريض صغير. بعدين لو حاطط لك ايه؟ وسايتس انفيرسس توتاليس. وعلى فكره الهيباتيك دالنس كانت على الليفت سايد وما يكملش. يعني الليفر جاي شمال يبقى الاستومك جاي يمين. صح ولا لا؟ وديكسترو كارديا. ويحط كلمه جميله انفيرتيليتي بلوزها. يحب قوي هو السؤال ده. يقول لك one of the pulmonary condition او chest disease characterized by infertility. فيحط كارتاجنر. كارتاجنر ليه بقى كده؟ لان بتبقى السبيرم ما فيهاش موتيليتي. فالعيان بيبقى انفرتايل. على فكره احنا كان عندنا مره حاله كارتاجنر سندروم في كانت في الامتحان من كام سنه كده. كل كام سنه بتظهر حاله وروح ايه؟ حاطينها في المستشفى عشان يدخلوا عليها العيال. هي بتبقى حاله ايه؟ برونكيكس عاديه. بس يقعد بقى ايه؟ هو بقى يقول لك وبعدين يا دكتور قالوا لي الكبد بتاعك جاي على الشمال والمعده يمين والقلب ملوح وقالوا لي ضعيف خلقي بيقول. خلاص ده كارتاجنر. يعني هي حاجه مش هتبقى بسيطه. كونجينيتال اميون ديفيشنسي. ممكن انا عندي اميون ديفيشنسي. طب اللي عنده اميون ديفيشنسي هيبدا المشكله منين؟ من الانفكشن. انت بس تعمل لي انفكشن او اوبستراكشن في البرونكيال تري بارشيال وكرونيك وسيبني بقى. طب اقول لك ايه؟ طب انا ليه اروح بعيد بقى؟ ما تيجي تخش على الاكوايرد كده. ايه احسن واحد في الاكوايرد؟ برضه الاكوايرد اوبستراكشن او انفكشن. الاوبستراكشن الكومبليت حط عليه كروس دماغ. بارشيال انت قول لي ايه اعظم مرض خدناه في البرونكيال تري؟ بارشيال اوبستراكشن وبيحصل فيه انتر كرنت انفكشن كتير. سي او بي دي. هو كورونيك برونكايتس ايه؟ مش فيه اوبستراكشن؟ والاوبستراكشن دوت مش بيعمل ستيزز ويخلي المريض يبقى انفكتد انتر كرنت انفكشن ويفضل المريض بهذا المنوال الى ان يحدث برونكيكس؟ لا. وده من ضمن الكومبليكيشنز اوف سي او بي دي هتلاقيها مكتوبه في المربع اللي هناك. طيب انفكشن. في انفكشن ايه رايك مثلا في النيمونيا او تي بي؟ هتيجي تقول لي طب هي النيمونيا او اللانج ابسس، نقول نيمونيا او اللانج ابسس الاول. النيمونيا واللانج ابسس يا دكتور مالهم؟ بص حبيبي، هو اللانج ابسس ده مش له دريننج برونكس؟ طب ما الدريننج برونكس هتبقى انفكتد. طب النيمونيا دي لو هي نيمونيا قعدت فتره طويله عند المريض ممكن تؤدي الى كرونيك انفكشن في الدريننج برونكل تري. يبقى خلي بالك، اصل النيمونيا مرض في البارينج، اللانج ابسس مرض في البارينج. طب اللانج بارينج ما دي مش ليها دريننج برونكل تري، ما هتبقى انفكتد برضه. فعشان كده يقول لك ايه فكره المريض ده، المريض ده عنده لانج ابسس ومعامل برونكيكسس، عامل برونكيكسس في المنطقه اللي بتحيط باللانج ابسس. الراجل ده عنده نيمونيا بس عامله برضه برونكيكسس في المنطقه اللي هي بتحيط بالنيمونيا وهكذا. بالنسبه للتي بي بقى، التي بي بيعمل ايه بقى؟ التي بي ساعات بيعمل برونكو استينوزيس، يعني بيعمل ناروينج في البرونكس، هذا بارشيال اوبستراكشن، فيؤدي الى ستيزيس، انفكشن، انفكشن اوبستراكشن، وفي الاخر برضه برونكيكس. يبقى البرونكيكس هنا اهم حاجه تقسيمها، خلي بالك اللانج ابسس برايمري وسكند، البرونكيكس كونجينيتال واكواير. والشقين بتاع البرونكيكس هتلاقي امراض ان تبدا، امراض اما ان تبدا ب انفكشن او تبدا ب اوبستراكشن، بس الاوبستراكشن المفروض يبقى بارشيال. تعالى بقى نشوف السايتس اوف برونكيكس ايه. ايه السايتس؟ اشهر سايت مين يا اولاد؟ بايلاترال وبيزل. ليه بايلاترال وبيزل؟ ما احنا قاعدين اهو طول النهار يا جماعه، اهو طول النهار قاعدين وواقفين اهو، البيت بتاعت اللانج فين؟ مش درين، ما يحصلهاش درينج الا لما تنام، الا لما تنام لقدام. الناس بقى اللي بيعملوا بقى تمارين رياضيه ويجري، دي قصص ثانيه. فعشان كده ايه رايك في اللي عنده سي او بي دي؟ اول حته هيحصلها برونكيكسز بايلاترال اند بيزل. في ناس بيجي لهم برونكيكسز ايبيكال، بس اون توب اوف انفكشن ايبيكال. ايه الايبيكال انفكشن المشهورين؟ التي بي و الكليبسيلا نيمونيا او اسمها الفريدلاندر نيمونيا. بس خباك يا دكتور، بص هو دلوقتي انا عندي برونكيكسز بايلاترال وبيزل، فانا واقف اهو، الباف عمال يتجمع فين؟ في البيز. فانا ما بجيبش صدير، اجي مايل لقدام اروح جايب، اجي ارجع لورا اروح جايب برضه. لكن ده ايبيكال، بص بقى البرونكيك ده ايبيكال، فهو دريند اول باول، مفيش تخزين. ما انا لما ابقى انا بايلاترال وبيزل طول ما انا قاعد كده عمال اخزن اخزن، امايل لقدام ادلق، ارجع لورا ادلق. لكن ده لا، ده هو ايبيكال، كل نقطه تتكون من الباص اول باول تبقى درين، وتلاقي المريض يتنحنح بسيط كده وخلاص. يبقى مفيش فرصه انه يحصل ستورج للباص فوق. فعشان كده يقول لك عليه ايه؟ دراي برونكيكسيس، او اسمه برونكيكسيس سيكه. سيكه يعني دراي، هيموراجيكا، لان بيحصل له هيموبسيس. ليه؟ ما هو يا اولاد البرونكيكس بطبيعه الحال ده سابيراتيف او ايه؟ نيكروتايزنج انفلاميشن في البرونكيال تري. فتلاقي البرونكس لازم هيحصل لها التريشن وهيموبسيس. يعني مش عايزك تفتكر ان البرونكيكس السكه هيموراجيكا هو الوحيد اللي بيعمل هيموبسيس، لا، اي برونكيكس بيعمل هيموبسيس. بس قالوا على ده ليه؟ لانه سكه، مفيش سبيوتر. في عندك بلغم؟ لا، ما بيكحش بلغم كتير ابدا. بس انا مره حصل لي هيموبسيس، تيجي تنفستيجيت تلاقي ايه؟ تلاقي ايه؟ برونكيكس. في بقى حته في الاناتومي خدناها زمان اللي هي الرايت ميدل برونكس بتاعتنا. الرايت ميدل برونكس في الاناتومي تلاقي حوالين منها ليمف نودز كده كبيره شويه. فلو الليمف نود دي كبرت هتروح ضغط على مين؟ هتروح ضغط على هذه البرونكس بهذا المنظر. طب مين اشهر واحد الليمف نود فيه تكبر كده وتبقى حلوه كده؟ مين؟ طفل. الاطفال تاخدوا بالكم منهم يبقى عندهم ايه؟ هايلي رياكتيف لينفويد تيشو. الليمفويد تيشو في الاطفال بيبقى هايلي رياكتيف، خلي بالك. يعني ايه؟ يعني الواد يجيله انفكشن تلاقي الليمف نود تكبر على طول. ولذلك انتوا هتلاحظوا العيال، انتوا هتعملوا كده هيجوا عليكم ايام يعني قريب كده، تلاقي عندك بقى عندك عيال، هتلاقي الواد بقى عنده سنه سنتين، هتقعد بقى ايه؟ هتلاقي نفسك تقعد جايب السماعه وتقعد تسمع، عايز تطمن بقى على الواد، وتقعد بقى تلعب في الحته دي، تقول ايه ده؟ كل دي ليمف نود؟ ده انا هخبط، الواد عنده لوكيميا ولا ايه؟ يا عم لا، هو العيال دي كده، هو عندهم كل الليمف نود كبير عندهم. هم اي انفكشن بتعمل على طول، فطبعا هو الليمف نود بتاعته بترياكت بتكبر بسهوله. السمول برونكيولز في الطفل طريه، فسهل ان هو ايه ينضغط عليها، بالذات الرايت ميدل برونكس، يوم يحصل برونكيكسيس في الرايت ميدل لوب. يبقى فين البرونكيكسيس؟ بايلاترال وبيزل، the area of poor drainage، apical اللي هي السكه هيموراجيكا، right middle loop syndrome. والاطفال بقى بيجي لهم ساعات تي بي، يجي لهم موبين كوف، يجي لهم اي انفكشن من الانفكشن المزمنه ممكن تعمل فيهم هذا الكلام. كل ده كان كلام خاص بالباثولوجي. يعني انت ترجع كده تلاقي الكلام ده كله ايه؟ كلام باثولوجي، ايه هو البرونكيكسيس؟ ايه معناه؟ ايه اسبابه؟ وهكذا. كلينيكال بيكتشر. فاهم؟ والكافيتري سندروم قلنا هيوج اماونت اوف باد اودر سبيوتم بيزيد لما ينام يلين فورور، وبيزيد برضه اونلاين فلات. يبقى نكتب على الشمال بيشنتس بريفير اليفيشن اوف بيد. مين العيانين اللي بيحب يرفع السرير او يرفع يعني المخده؟ مين؟ نمرة واحد الأورثوبتيك. اتنين مين؟ مين؟ برونكيكسيس. بس اوعى تقول بقى في، بص بقى الطلبة بيعمل ايه في الامتحان؟ البرونكيكسيا دي هو بيعمل أورثوبنيا. أنا قلت كده برضه؟ أنا قلت كده؟ خلاص. هو بيطلع من خده ليه يا ده؟ عشان الكح حلو والسبيوتم بيزيد عليه بالليل يا واد. التالتة مين كمان اللي بيتنايل عايز يرفع المخده؟ الفلكس، جاسترو سوفجير فلكس، يحب يرفع المخده عشان ايه؟ ما يشرقش بالليل. ده في ناس يا جماعه ايه، بيبص لدكتور مجرد بس يعمل كده يلاقي اللي في الاستومك طلع فوق على طول، وبتلاقي عندهم السفنكتر بتاع الاسوفجس التحتاني عامل كده مفتوح كده، مصيبه يعني. ساعات بتوصل بيبقى عمليات. طبعا ده هقول له انت مبدئيا اوعى تنام فلات، لازم ترفع المخده لازم. طيب البرونكيت ايضا هيبقى عنده ايه برضه يا اولاد؟ برضه هيبقى عنده شيفت بين. من ايه؟ بلوريزي. الكحه الكتيره بقى يحصل له انتركوستال مايالجيا، كتر او سترين بقى من كتر الكحه تلاقي عضلات صدره توجعه. وبلوريزي بيجي لهم ديسنيا. ليه؟ عشان الناس دول عندهم اوبستراكشن في الاير واي، عندهم بالمونري فايبروزز، الخراريج دي كلها هيبقى حوالين منها فايبروزز. طب ايه تاني؟ ممكن يجي لهم هيموبسيس. كل دي حاجات بتجي لهم نتيجه ميكوزال ألسر. بص بقى يا دكتور، خليك معايا كده، بص الرسمه دي لو تحب ترسمها هي اللي احنا رسمناها. احنا قسمنا الرئه الى ثلاث تتلات. التلت التحتاني كافيتيشنز. اللي هي ايه كافيتيشنز يعني؟ يعني السمول برونكاي وبرونكيولز استوت وبقت دايليتد ومليانه باس، بقت عباره عن كراريج ابسيسس كتيره. فتكتب على الكافيتيشن ده ايه؟ في الكافيتيشن ده فيه ايه بقى هنا؟ هتلاقي فيه ايه؟ برونكال بريزنج تحت. صح؟ هتلاقي ويسبرينج برونكوفوني كورس كونسونيت انكريبيتيشن زي اللوكال ساينس بتاع الخراج. يبقى انا النهارده لما اجي انا ابويا عمال يدخن بقاله 20 30 سنه بعد سكته كده عمال يقول لي انا بكح يا ابني الاندي كتير قوي كحه تعباني والسبيوتم كتير شويه ولسه مش واخد باله من اي اوضه لسه ما استواش ولا لسه واخد باله من ان هو لما يميل لقدام لسه بدري كمان كام سنه لسه جايين. اروح انا ماسك السماعه وحاططها انفراسكابلر كده خد نفس وتلاقي ايه ده في حاجات عماله تطقطق جامد الله ده شكلك داخل على برونكيت صياده ولا ايه؟ خلي بالك عشان تلحقه بسرعه. طيب اطلع فوق بقى شويه يبقى ده التلت التحتاني اللي هو بقى انفراسكابلر ورا كده. التلت الوسطاني عارف يبقى ايه؟ بص كده هنا كده عند الميموري اريا كده يعني كده في الوسط تلاقي فيه بص انا عاملك برونكس صحيحه يعني ايه؟ يعني ما استويتش هيبان فيها ايه؟ اوبستراكشن. طب ايه الساين اوف اوبستراكشن يا دكتور؟ برونكاي هارش فيزيكولار بريزنج قدام كده. طيب اللنج فوق ما فيهاش حاجه يبقى تعمل ايه يا اولاد؟ كومبنساتوري هايبر انفليشن او كومبنساتوري انفيزيما هايبر ريزونانس. يبقى احنا قسمنا الرئه ثلاث تلات، التلت اللي تحت مستوي، التلت اللي في الوسط اوبستراكتد، التلت الفوقاني يعني حلو في عامل كومبنساتوري انفيزيما. ايه رايكم من اللفظ ده؟ بص اوبستراكشن انفكشن. يبقى قول لي بقى قول لي obstruction infection قول لي يبقى البرونكيكسز obstructed lung disease ولا suppurative lung disease ولا الاثنين؟ عشان كده مكتوب فوق في كينج بيش تيز ايه؟ obstructive and suppurative lung disease في آن واحد. جمع ما بين ده وجمع ما بين ده. بس بتحب تجيب الساينز اوف كافيتيشن انزل تحت. عايز تجيب الاوبستراكشن اطلع فوق بس شويه هنا عشان تحت بتبقى الكافيتيشن يعني جامده شويه. تعال نطبق الكلام اللي قلناه بنظام انسبكشن بالبيشن بركشن اوسكوبشن. انسبكشن هتلاقي الموفمنت قليله عموما. تي في اف تحت عامله ايه؟ تي في اف عاليه في كافيتيشن فوق قليله صح تحت دلنس فوق هايبر ريزونانس. ثم يقول لك ساينز اوف كافيتيشن برونكال بريزنج وبرونكوفني وويسبرنج السكريشن عامله كورس كونسونيت انكريبيتيشن. يعني ايه كورس؟ يعني لو بيتش لو فريكوانسي واخده الانسبيريشن وممكن اكسبيريشن. يعني ايه كونسونيتنج؟ بترن ليها رنه. وهارش فيزيكولار بريزنج ورونكاي انفستيجيشن. سيب برضه الكومبليكيشن اللي عشان احنا هنعمل سكيمت كومبليكيشن انفستيجيشن كالتشر سنسيتيفيتي اكس راي تشيست. هتلاقي المنظر ده هاني كومب ابييرنس. بس ايه رايك في المنظر ده؟ ايه رايك في المنظر ده؟ ايه بص ليه يا دكتور؟ اقسمه فوق شويه. ليه يا دكتور؟ يجي الواد بقى ايه العبيط يقول لك ايه؟ اصل انا يا دكتور انا شكيت بقى ان ابويا برونكيكس وحسيت كده ان فيه طقطقه جامده. بص اي طقطقه تحت الاسكابلا الشمال واليمين ياخد نفس عمال يعمل كده. بس عملت له شيست اكس راي مفيش هاني كومب ابييرنس. نعم يا اخويا انت عايز تجي له هاني كومب ابييرنس كمان؟ تعب ده ايه؟ ليه خالص يا دكتور؟ امال اشخص ازاي بدري؟ سي تي سكان. انت ما تلاقيه هاني كومب ابييرنس هتعمل له ايه ده؟ خلاص الراجل كده ايه؟ بهدل. ادي لان وادي لان. المنظر ده عارف لو انت بقى عندك انترست شويه. ما انا عمال اقول للعيال في طلبه شطار بيجيبوا كتاب الكليه بتاع الاكس راي يقعد يتصفح فيه كده. هات كده هتلاقي مثلا شابتر مثلا السي تي مثلا سي تي هتلاقي كده في سي تي كده منظر الا في دي برونكيكس. هي منظرها برونكيكس خلاص انا عرفت المنظر بس عايز حد يقول لي عليها حاجه بس خلاص. ها برضه واي نوت. بعد كده تريتمنت نفس الكلام بوسترال درينج، حط برضو جنب البوسترال درينج هاي بروتين دايت، لازم ياكل جامد. خلي بالك بص يا اولاد، المرض اوبستراكتيف وايه وسابرتيف، يبقى انا عايز اعمل ايه؟ برونكو دايليتيشن واكسبكتوريشن، اديله برونكو دايليتور واكسبكتور عشان ينظف نظف يلا يا اخي البلاوي دي، وبعدين اديله انتي بايوتيك. بص بقى يا دكتور، في قاعده يقول لك ايه؟ يقول لك البرونكيتسز مين اللي بيحبه قوي؟ سودوموناس، تلوث السودوم. حتى يقول لك ايه؟ البرونكيتسز كومنلي بيبقى انفكتد باي، يحط ستاف عفريت سودوموناس. سودوموناس مين اللي يضرب السودوموناس؟ سيفتازيدين. ده كتاب سبور اسمه ايه في السوق؟ فورتان. وفي منه انهيلر كمان، يعني بخاخه فورتان، وفي بخاخه حلوه اخرى توبرامايسين برضو افكتيف عليه. يعني الراجل ده بيحتاج، على فكره يا جماعه المرضى بتوع البرونكيتس والناس دول زمان ما كانوش يعيشوا، النهارده بقى بيعيشوا كتير جدا بسبب تقدم الايه؟ الانتي بايوتكس. خلي بالك يعني اخر لما الاقي المريض بقى استوى وفي حته في اللنج كده انفكتد وبايظه خالص، اروح شايل اللوب واخلص. بس للاسف بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ايه؟ طبعا بقى ده عنده انفكشن باستمرار، ده عنده هيموتس باستمرار، ده الحته دي متبهدله، طب ما تشيلها ارميها في الشارع اللوب ده. بس حتى مكتوب في المربع اللي تحت يقول لك صعب او رير انك انت تلاقي حاله لوكالايزد برونكيتس، فتبقى العمليه دي فلوس. وبيبقى عارف العين عنده ايه؟ هتعرف بعد كده المره الجايه بيجي له كوربالمونال ورايت فات فيلير، يبقى القلب باظ ورئتين باظوا، يبقى نعمل ايه؟ لانج وهارت ترانسبلانتيشن، حط طقم كامل بقى. انت عارف يا جماعه بتوع الجراحه يقول لك ايه؟ لما ركب الطقم على بعضه احسن لنا كجراح. خلي بالك يعني الرئتين واصلين بالقلب وفل اهم، واروح موصل بقى ايه؟ عارف زي ما اجي اقول لك ايه؟ هات موتور جديد واسقط لك الموتور في 10 دقايق في العربيه، اروح مدخل الموتور واقعد اربط الصواميل خلصت الموضوع. بدل ما اقعد انا افتح في الموتور واشيل واحط، فاهمين الفكره؟ يبقى طقم كامل ممكن بيتباع النهارده في الحرفيين. تنزل مدينه الحرفيين كله عايزين طقم كامل. هناخد حته تيفود بس يا ابله، اسكت يا ابله، اسكت يا ابله. صفحة كام؟ صفحة كام؟ أربعة وأربعين. نمسك بقى كلينيكال بيتش اللي هي الانتريك فيجر، الاورجانيزم تايفي وبارا تايفي المود اوف انفكشن فيكو اورال خلي بالكم الفراخ بولتري، خلي بالك من الايس كريم. باثوجينيسيس مش مهم. كيبيشن بيريود حوالي اسبوعين. نمسك كلينيكال بيكتشر. كلينيكال بيكتشر مكتوب ايه؟ فيرست ويك، سكند ويك، ثيرد ويك. اكتب جنب الفيرست ويك اسبوع الفيفر، الحراره. اكتب اسبوع الحراره. سكند ويك اسبوع الطحال، السبلين. ثيرد ويك اسبوع المصير، لاما يخف لاما يتنال بنيله، واخد بالك؟ بس في شرط. بص انت اقرا كده فيرست ويك، هقول لك في سخونيه، والسخونيه ستيب لادر ومش ستيب لادر. يعني ايه؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني النهارده حراره الصبح مثلا، حراره الصبح النهارده مثلا 38، بالليل 38.5، ثاني يوم الصبح 38.5، بالليل 39. ستيب لادر. بعد كده السبلين بيكبر، بعد كده الحالات اللي هي الجود بروجنوزز بيخف، الانفيفرال كيس بيخش في كومبليكيشن، بالذات فاكرين الجار اللي في المتحف كان فيه سمول انتستين بالطول وكان فيها ألسرز بالعرض. هي دي المشكله. هو هيموت كده. بيموت ازاي بقى؟ بيحصل له بيرفوريشن في الانتستين بريتونايتس على طول، او بليدنج. يبقى حط هنا جنبها بريتونايتس. وساعات بيخش في حاجه اسمها تايفويد ستيت وبين قوسين كوما. بس هكتب حاجة بالنسبة للكلينيكال بيكتشر، اذكر الكلينيكال بيكتشر بدون كلمة فيرست وسكند وثيرد ويك، لا داعي ليهم. لان في بعض ناس دلوقتي يقول لك مفيش داعي نقول الكلام ده دلوقتي. يعني تقول والله بيبقى في فيفر، ستيب لادر ابيرنس، وبعد كده السبرين بيبان، بيبقى انلارج، يعني كلمتين وخلاص. مش لازم اقعد انا، بس هي كلمة فيرست ويك اسبوع الحرارة، سكند ويك اسبوع السبرين، ثيرد ويك يعني بيخليني ابقى فاكر. خلي بالك الفيرست ويك بلاد كالتشر، السكند ويك والثيرد ويك ستول كالتشر ويورين كالتشر. الفيدال تيست خلي بالك لازم يتعمل على الاقل بعد 10 ايام من بدايه الالنس، من بدايه الفيفر، ولازم يبقى فيه بوزيتيف تيست اجينست الاتش والاو انتيجين. فاكرين الاو مش عارف اسمه السوماتيك انتيجين والاتش الفلاجيك كلام فارغ. طب وبعدين؟ خلي بالك بقى، خلي بالك البلاد بيكتشر ليكوبينيا. بص بقى، ليكوبينيا معناها بكتيريا، بس خلي بالك امتى يحصل ليكوسايتوزيس؟ لو حصل بريتونايتس. يبقى اكتبها لي، لو حصل بريتونايتس يحصل ايه؟ ليكوسايتوزيس. بس نيجي بعد كده الكومبليكيشن. بص بقى يا اولاد خلي بالك، عارفين الامتحان الشفوي بيبقى عليه 30 نمره؟ حلوين. الامتحان كله كله بارازايتس وانفكشن، كله. يعني الواد وهو لسه بيقعد بس لسه ما عادش كومبليكيشن اوف تايفويد فيفر على طول كده. يا دكتور طبعا طيب. فاكتب جنب كلمة complication عشان انت هتنساها، اكتب ايتس. عارفين ايتس؟ يعني قول اي inflammation في اي حتة ولا يهمك. يعني مثلا اول حاجة ايه؟ حتى اقرأ كده، بص اهو، اول حاجة ايه؟ cholecystitis. الستاينس بالفرش هنا بريتونايت. خلاص. كولانجايتس. برونكو نيمونايتس. ممكن خليها نيمونايتس لو عايز. يعني ايه؟ دي بي تي بقى يا دكتور. عارف ليه بقى؟ اكتب كده برضه ثرومبو فليبايتس. بس عارف يا دكتور بقى الدي بي تي دي بقى بتبقى كارثه وبتبقى مفاجاه. يجي بقى يقول لك ايه؟ يا دكتور يا دكتور، عارف العين اللي هو كان في واد جالنا كده اول امبارح كان عنده تيفايد واحنا شخصناه وخد العلاج، الواد مات النهارده الصبح فجاه. دي دي بي تي. لا لا، دي كانت دي بي تي يا ابني. خلي بالك العيان اللي بعد كده تخلي بالك عليه بقى. خلاص ده امر الله. يجي برضو نقول ليه برضو سيركولاتري مايوكاردايتس نيفرايتس بص لوكوموتور بيليوستايتس التهاب في العظم بتاع الفيرتبرال كوما في الانتر فيرتبرال ديسك. اكتب بين قوسين مشهور بالام الظهر يعني كان زمان. بص انا شفت كذا دكتور يا جماعه عارفين الدكاتره القدام دلوقتي دكتور قديم بقى مفيش حاجه اسمها انفستيجيشن هنا هو بيحط ايده ويسال دي كات على طول روح مد العلاج اللي عندك يخف كذا واحد انت مالك عندي سخونيه بقالها قد ايه بقالها فتره طويله يعني ما تستجيبش العلاج في عندك باك ايك يقول له اه يروح حاطط ايده سبلين تايفويد فيفر على طول ما اعرفش ليه وروح مدي الكرافني كول الدواء القديم اللي هو طبعا دلوقتي بقى اوبسوليت. نيورولوجيكال مينينجايتس انكفالايتس بص ايتس ايتس ايتس يعني اضرب ايتس في اي اورجان فهمت الفكره. تريتمنت في مره سؤال دي بيقول ايه خلاك عارف تايفود دي تايفويد ممكن تيجي بروبلم ما بتيجي دايما ريتم ما بقاش تيجي ريتم بقى ما فيش اسي طب ما تفقعها ايه بروبلم ايه المشكله يعني فيجي فمره راح جايبين السؤال العيال برضو هبل يعني بص ايه بيقول ايه بروفلاكسيز اوف مالاريا في حاجه اسمها كيمو بروفلاكس اوف مالاريا قاعد اقول لاريام ومش لاريام والناس اللي بيسافروا يا جماعه لازم ياكلوا كذا فاكرين القصه دي اه ده جه مره سؤالني مره واحد في بيبر. السؤال الثاني كان تريتمنت اوف تايفويد فالعيال ساعتها قالوا ايه الامتحان ده عامل كده ليه اول سؤال مالاريا اللي بعديه تايفويد طب وبعدين احنا فين هنا العيال بقى مسكين في الانتيبيوتيك ياد بيقول لك بروفيلاكس ما تعرفش تكتب الكلام البابليك هيلث ده اللي هو اللي اسمه ايه ده اهو الكوميونتي يا اخي ما تعرفش تقول الفاكسينيشن ومش فاكسينيشن وانتي فلاي ميجر وميلك سانيتيشن والكلام اللي احنا عارفينه ده صح ولا انا غلطان وجنرال مش عارف ايزوليشن للعيان والكلام الحلو ده ما تكتبوش ليه لا الواد يروح كاتب ايه الانتي بايوتيك على طول ما تكتب الحاجات دي حلوه اهي كلام حلو والدايت كده مش الدايت ما تكتب خش على الانتي بايوتيك الاسبيسيفيك كرافني كول كرافني كول. بص يا اولاد بقى طبعا ده اكتبه اخر واحد وتكتب عليه ان هو اوبسوليت دلوقتي خلاص هو مره ديبريشن يابا وله بديل خلاص احنا بقى البلد الوحيده في العالم اللي عندهم كرافني كول شرب عندنا تابلت كبسول موجود انجكشن عندنا شغال وناس لسه بتكتبه تخيل تكتبه ليه يابا اوبي تشويس دلوقتي على طول بص سيبروفلوكساسين على في دواء ثيرد جنريشن فالوسبورين اسمه روسيفين ممكن تقول برضه عليه حلو انما سيبروفلوكساسين اوف تشويس ويب ده بالانجكشن ثم تابلت. هقول لك بقى قصه عشان الموضوع يلبس في نافوخه. في كومبليكيشن اسمها ايه تايفويد ستيت قلت لكم شويه تايفويد ستيت دي غيبوبه. في واد مره ناس بقى من الناس اللي هم يعني ناس معروفين في البلد يعني فلان ده كذا معروف حلو كده ناس بقى كبار وكانت مستشفى عين شمس تخصصي لسه فاتحه اول ما فتحت مستشفى عين شمس تخصصي دي الدنيا اتقلبت بقى كل كبار البلد كل واحد يتعب يروح جاي على هناك خلاص طبعا لقيت المستشفى باظت تقريبا. المهم ففي ولد عنده 17 سنه ابوه بقى في من الناس الكبار في البلد الولد جاله شويه فيبر كده شويه وتعب وغيبوبه جميع الدكاتره اللي في البلد شافته عشان تبقى عارف ولا حد عارف عنده ايه وعمالين دوله تديله كذا ادي كذا بلاش دي حط دي والواد غيبوبة والدنيا يا دكتور مقلوبه كنا احنا ايام نواب في التخصص وناس داخلين بقى بص اللي انت بتشوفه في التلفزيون دول عمال داخلين خارجين كده ياما ده مش ده وزير فلان يا نجري. فالمهم راح جاي بقى واحد راجل بيقول بقى احنا في عمالين نسمع ما بنعملش حاجه بس احنا بننافس اعمل كذا يا ابن حضر يا بيه خلاص هو لازم كده. فراح جاي واحد قال يا جماعه بصوا بقى الواد ده كان عنده على فكره فيبر وحاجات زي كده في الاول في استاذ كبير قوي متخصص في القصه دي في ناس متخصص اه في الفيبر خلي بالك ويعرفها يكشف على العيان بس ويشوف الهزم ايه يقول لك دي كذا. جابوا واحد راجل استاذ كبير استاذ كبير فوق ال 80 سنه والراجل بقى داخل بص وراح وقعد يبص في الورق كده وديتوله ايه ومش ايه وبتاع كشف على الواد وقعد يكشف كده قال لك ايه دي تايفويد ستيت. ما احنا عملنا البدال وبتاع تايفويد ستيت هو طالما خد الانتيبيوتكس البدال نيجاتيف. طب هنعمل ايه بيه؟ ايام بقى في دواء اسمه سيبروفلوكساسين جديد بس مش موجود هنا في مصر ابعتوا هاتوه ودهوله انترافينس. الواد يا دكتور مش عايز اقولك 36 ساعة راح قاعد على السرير وراجل بعدها مات الله رحمه دي كانت اخر حالة يعني. فالموقف ده الواحد لا يمكن ينساه. طب هو ابن الذين انا شفت الحالات دي كتير اخر الذين 80 سنه بقى بص عمال يضرب طب 60 سنه معايا ايه بقى بص بقى بص يا دكتور 60 سنه بيشتغل بايه مش بالفاين انفستيجيشن لا هو عنده عارف ايه ده كذا ده عنده خبره في الناس يقول لك انا بشوف البني ادم بشوف وشه بعرف ان هو حرامي ولا مش حرامي. في ناس تقول انا بشيك بريحه الحرامي على البعد 100 متر هو كده ويطلع كلامه صح بقول لك حرامي كده يعني هو عنده خبره. المهم في الاخر الانما كونترا انديكيت ليه بقى الانتستين انفليم فرايبل ما تقعدش تدخل انما وبتاع. طب ايه اللي جاب الانما هنا التيفود بتبقى فيه بقى السخونيه وقله الاكل والعرق ما هو في سخونيه وبيعرق بيبقى دي هايدريت بس مش عايز ياكل امساك فيقول لك اعمل حقنه شرجيه. لا دي نقطه مهمه الكارير برضه بيتحسن برضه بالسيبرو فلوكسيسين وساعات بيبقى الكارير عنده كولونيزيشن للاورجانيز جوه الجول بلادر فبينفع ساعات نعمل لهم كولي سيستكتوم. يعني هي معلومات بسيطه بس انا عارفها حتى الجنرال بوصيك بيه اقرا إيه كده حتى في وقت الفراغ فاهم ازاي؟ بس مش I don't know.